الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا كل يشكو حاله وانا ساشكو حاليا الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا كل يشكو حاله وانا ساشكو حاليا متحير والقلب فيه شفافيا أنا مولع بجميلة والنفس فيها صابيا أنا مولع برحيلة في الصيد نعم الداهيا يكمل في الحشا والثغر فيه القاضيا والثغر فيه القاضيا كم جلدت من صارم كم فرقت من حاميا هي بغيتي هي بغيتي هي في الحياة رجائيا لكنني لا أشتهي أن نلتقي في زاوية أو نلتقي في روضة وأنا أقرب الساقيا أنا بغيتي أن نلتقي في ساحة مترامية للحرب فيها صولة تصلى بنار الحامية حتى إذا وقيس وحان نزع ردائيا وسط سرية ترجو الجنان العاليا ترجو الجنان العاليا ومعي خليلتي التي قد أشربت بدمائيا حان الوصال فرحت أجلبها إلي عنانيا فمسها وتباسمت وشدت ونعم الشادية قد أطربت من حولنا فتراقصوا لحدايا وتمايلوا في نشوة وقضوا فما من باقيا توبتي هي من جنى أنعم بها من جانيا هذا وهذا دأبنا في كل حرب دانيا إذا قضي الجهاد ورحت أنظر شانيا ورحت أنظر شانيا فسقطت فيه مجندلا قد حان يوم وفاتيا فرحلت للمولى القدير فأحسنن لقائيا وقال لي أنت مر بعتر رخيص بغاليا افرح ولا تجزع فيا لم سارتي وهنائيا هذه أماني التي سطرتها في قافيا وتلك أدركت أني عاريا هذه الدنيا كظل حديقة مترامية حديقة مترامية وأنا كأني طارق فيها جلست بناحيا فأجلت فيها ناظري ومكثت فيها ثانيا حتى إذا حان الرحيل رحلت وهي كما هي يا سامعا لمقالتي يا عالما يا عالما بالخافية يا باقيا والكل يثنى يا مجيبا داعيا أدعوك يا ربي فلا تمنع جواب ندائيا أنا عابدك المذنب جئتك أشتكي لك حاليا يا رب فارحمني واجزل في الجنان عطايا يا رب أخلص نيتي فيما يقول لسانيا واغفر لمن يدعو لنا عند سماع مقاليا واغفر لمن يدعو لنا عند سماع مقاليا واغفر لمن يدعو لنا عند سماع مقاليا